قالت له أمه: تسكن أنت وزوجتك عندي وإلا ما ولا أغضب عليك. طبعا السكن من حقوق الزوجة، ولها الحق كما قال جمهور الفقهاء في سكن مستقل عن أقارب الزوج. فإذا قبلت الزوجة الحمد لله، وإذا ما قبلت خلاص يأتي لزوجته بسكن مستقل.